فتكون شياطين أحدهم أقوى من شياطين الآخر فيقتلونه. ويظن الجهال أن هذا من كرامات أولياء الله المتقين، وإنما هذا مبعد لصاحبه عن الله، وهو من أحوال الشياطين. فإن قتل المسلم لا يحل إلا بما أحله الله، فكيف يكون قتل المعصوم مما يكرم الله به أولياءه؟ وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة. فلم يكرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحب ويرضاه، ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجته. وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات، ومنها ما هو من جنس القدرة والملك كالتصرفات الخارقة العادات، ومنها ما هو من جنس الغنى من جنس ما يعطاه الناس في الظاهر من العلم والسلطان والمال والغنى. وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور استعان به على ما يحبه الله ويرضاه ويقربه إليه ويرفع درجته ويأمره الله به ورسوله، ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله ورسوله وعلت درجته. وإن استعان به على ما نهى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش استحق بذلك الذم والعقاب. فإن لم يتداركه الله تعالى بتوبة أو حسنات ماحية، وإلا كان كأمثاله من المذنبين. ولهذا كثيرا ما يعاقب أصحاب الخوارق تارة بسلبها، كما يعزل الملك عن ملكه ويسلب العالم علمه ويسلب العالم علمه وتارة بسلب التطوعات. من الذي يسلب؟ الله سبحانه وتعالى. العالم يعني بالبناء المعلم. لا، من المعلم ويسلب الله العالم ويسلب العالم علمه وتارة بسلب تطوعات، فينقل من الولاية الخاصة إلى العامة، وتارة ينزل إلى درجة الفساق، وتارة يرتد عن الإسلام. وهذا يكون في من له خوارق خوارق شيطانية. فإن كثيرا من هؤلاء ذكر فيما سمعنا عدة مسائل. المسألة الأولى منها أن طائفة ممن تحصل لهم الخوارق تعبدوا بعبادات بدعية من مثل الانقطاع والذهاب إلى المغارات والجبال والبراري والفلوات، يتأملون ويتعبدون وينقطعون عن الناس، فتجد أن طائفة منهم يأون إلى الغيران أو إلى الأودية ويلبسون ملابس الحيوانات، يعني صوف الحيوانات ونحو ذلك، رغبة في التقشف والبعد عن الملذات، وأيضا رغبة في التفكر. ولا شك أن هذه الطريقة لتحصيل الإيمان طريقة بدعية مذمومة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بها بعد نزول الوحي عليه، وإنما كان يتعبد ويتحنث في الغار، يعني في حراء الليالي ذوات العدد في السنة قبل نزول الوحي عليه. فلما نزل الوحي عليه ونبئ، ربما أتى للغار، ثم لما بعث للناس ترك عليه الصلاة والسلام ذلك تعبدا، فإذا إحداثه بدعة فلم يأمر به عليه الصلاة والسلام، بل أمر بمخالطة الناس والصبر على أذاهم، فقال عليه الصلاة والسلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فإذا التخلي في مثل هذه الطرق والانفراد يضم هذا المحذور ويضم محذورا آخر، وهو أن فاعله يسير وحده ويبيت وحده ويأوي إلى هذه الغيران وحده، وهذه أشياء تأتي معها الشياطين، كما قال عليه الصلاة والسلام: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. فهؤلاء لما أووا إلى المغارات وتعبدوا بها العبادات البدعية جاءتهم الشياطين، فذكر أحوالهم وذكر أنواع ما يحصل في الجبال إلى آخره، وهؤلاء تأتيهم أحوال كلامية، يعني يسمعون من يكلمه ومن يحضر لهم الغذاء بكلام رجال، وتارة يقوم في صور رجال لا يعلمونهم. وهذه الأنواع سمتها الصوفية رجال الغيب، يعني الرجال الذين لا يعرفون ويأتون ليخدموا ولينصروا الولي وهم غائبون لا يعرف من هم، سمونهم رجال الغيب. وكما ذكر لك شيخ الإسلام أن الرجل إذا انقطع فإن الشياطين تعينه، والذين يعينونه هم رجال الجن، وإذا كان رأى رجلا فإنه رأى جنيا، والجن قد يتشكل في صورة رجل وقد يكون يسمع صوت رجل إلى آخره. وهذه الآن تقريبا انقطعت إلا في قلة جدا من العالم، لكن مثل هذه الأحوال والانقطاع في الغيران والتعبد والنظر والتفكر والمحدثات هذه انقطعت على هذا النحو. المسألة الثانية التي عرض لها هي أن الخوارق التي تحصل الناس في التصديق بها والتكذيب ثلاثة أقسام كما ذكر: قسم يكذب مطلقا، وقسم يصدق مطلقا، والصواب أنها لا تصدق ولا تكذب، بمعنى أن نقول ليست هذه كرامة من الله، هذا جهة التكذيب، والواقع حصلت فهذا جهة التصديق، ولكنها من جهة الشياطين. والعياذ بالله لما دخل الاستعمار ودخلت جنود المشركين والكفار إلى طائفة من بلاد الإسلام في القرون المتأخرة ورآهم من رآهم من الصوفية سمى تلك العساكر الشركية الكفرية سماها طائفة من الصوفية رجال الغيب، يعني أن هؤلاء الرجال الذين ينصرون الأمة بالغيب ظانين أنها كرامة. هذا ولا شك بسببه تمكن الكفار من بلاد المسلمين، فأعظم من مكن لهم الصوفية الذين إما أن تركوا الأمر وقال توكلنا على الله ولم يفعلوا سببا، أو قال هؤلاء رجال الغيب الذين يخدمون المؤمنين، هذا من جراء الاعتقادات الفاسدة الباطلة. المسألة الثالثة التي ذكر مسألة السماع، والسماع مما تكلم فيه العلماء من قديم، وكان الناس يتعبدون به في أول ما حدث من جهة ما يسمى التغبير، مثل ما قال الشافعي في من أحدث التغبير في بغداد. وتغبير سمي تغبيرا لأنهم يأخذون جلودا قديمة يبست عليها تراب والغبار، فيبدأون يعني لأنهم متقشفون متزهدون كما يزعمون، فيضربون عليها بالعصي فتظهر صوتها كصوت الدف، فيترنمون به مع الأشعار، فسمي الفعل مع الإنشاد تغبيرا لأنه يظهر مع الغبار. وحقيقة التغبير هي إنشاد الأشعار الزهدية مع استخدام الدفوق، هذه حقيقة التغبير. والأشعار الزهدية أحدثها طائفة من المتزهدة لتنشد في مقابلة الغناء المحرم الذي انتشر في عهد في الدولة العباسية، انتشرت الغناء المحرم والمعازف يعني في أنواع من الألحان موجودة في الكتب ومعروفة وأصوات، فأحدثوا هذا في مقابلة ذاك. وتدرج الأمر إلى أن صاروا يتقربون إلى الله بسماع الدف نفسه والطبول والمزمار اللي هو البوص أو اللي يسمى هنا إيش؟ أو القصب، يعني لأنه هو القصب، قصب السكر يؤخذ يبس ويفرق ثم بعد ذلك يخرق ثم يكون منه مزمارا، وأصبحوا يتقربون إلى الله بذلك، ينشدون الأشعار الزهدية ويترنمون بهذه الأصوات يعني بالقصب والمزمار والطبل بأشياء محزنة. معلوم أن هذه الآلات قد تستخدم بألحان يكون معها نشوة، وقد تستخدم بألحان يكون معها حزن ورقة، فلهذا هم استخدموها في جانب الحزن والرقة والبكاء، وأثرت على النفوس، فلما أثرت وبكى من بكى من سماعها وأثرت في القلوب وفي ترقيقها ظنوا أن هذا مشروع، لأنها أحدثت أمرا مشروع وهو البكاء والخوف من الله جل وعلا، فظنوا أن وسيلته تكون مشروعة. لهذا ألف كثير من أهل العلم في السماع وفي ذمه وفي أنه مما أحدث في مؤلفات كثيرة معلومة لدى المطلع. آل الأمر إلى أن بعد زمن إلى أن يصحب هذا السماع رقص، والرقص ليس على صفة الرقص اللي ترونه الآن من الصوفية، لا، هو أول ما بدأ رقص تمايل من التواجد كما يقولون في، والتمايل من جراء أثر هذا السماع، فهو من جهة خوفه ورقته وترنمه وانشغاله بهذا السماع ورقة قلبه أصبح يتمايل، ثم آل الأمر إلى أن صار التمايل مقصود، إلى أن صار هناك ناس يؤدون، فصار طقوسا وشعائر عندهم مع الزمن. هذه كلها أمور لا شك أنها محدثة، أرادوا منها من السماع، سماع الأشعار أو سماع المزامير هذه، أرادوا منها رقة القلوب، وأرادوا منها الاستعاضة عن سماع المعازف والسماع الشيطاني، وآل بهم الأمر إلى أن كان السماع شيطاني. معلوم أن السماع الذي يحرك القلوب ويبعث فيها الإيمان، يبعث فيها الخوف والرجع والمحبة وأنواع العبادات القلبية ويثمر العمل، إنما هو سماع القرآن، هذا هو السماع المشروع، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا أيضا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا من شدة ما سمعوا وتأثرهم به. وكما ذكر لك لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قراءة أبي موسى الأشعري وحدثه قال أبو موسى له لو علمت بك لحبرته لك تحبيرا. وقال عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم. القرآن حجة الله الباقية هو في نفسه مؤثر، ولكن أيضا مطلوب أن يزين القرآن بالصوت، لأن الصوت من جهته يحصل نوع التأثر، فالتأثر يكون بالكلام وبنغمة الصوت ورنة الصوت. ولهذا أوتي داود مزمارا، كان داود إذا ترنم كأنما يسمعون مزمارا. وهذا التلذذ بسماع القرآن هو السماع الشرعي الذي به تحيا القلوب وبه يكون الإيمان وتعظم أنواع العبادات القلبية النفس من خوف الله جل وعلا وإجلاله وتعظيمه، لأنه يسمع كلام الملك العلام الجبار جل جلاله وتقدست أسماعه. فإذا هذا السماع هو سماع أهل الإيمان. أما سماع المشركين فهو كما كانوا يفعلون عند البيت، وما كان دعاؤهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني دعاؤهم عند البيت كان مكاء يعني صفيرا، لأن المكاء في اللغة هو الصفير، مكة يعني صفر، والتصدية هي التصفيق. فكانوا يتعبدون بذلك برنة، يعني يصفرون ويصفقون برنة للتأثير على القلب. فالله جل جلاله جعل سماع أهل الإيمان سماع القرآن، فإذا قرئ القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا أنواع السماع التي يظن أنها فيها فوائد من سماع الألحان بما يكون غير القرآن، هذا كله من المحدثات، ومن جنسه ما حدث في هذا الزمان من الأناشيد اللي يسميها الشباب الأناشيد الإسلامية التي فيها استعمال للدخول أو تحتوي على معنى باطل أو تكون جماعية، هذه كلها من أنواع المحدثات. فإذا كان النشيد له الشعر إذا كان جماعيا هذا واحد، أو كان معه دف أو كان مشتملا على معنى باطل إما من جهة العقيدة حتى الاستغاثات أو مخاطبة الموتى، أو من جهة التحنيث الباطل ونحو ذلك، هذه كلها منكرة وهي شبيهة بألحان وسماع الصوفية. ولهذا إنما جاءت الأناشيد من جراء التربية الصوفية لبعض الجماعات الإسلامية. أما نشيد المرء بمفرده فلا بأس، حتى ذكر العلماء أن المرء لو تغنى في بيته ببيت أو بيتين من الشعر وترنم بها أن هذا لا بأس به، يعني إذا كان وحده وكان قليلا، يعني أراد أن يرفع صوته في شيء فهذا لا بأس به، يعني أنه ليس بمنكر، لأن النفس قد كما عللوا قد تحتاج. بحث هذا السفاريني في شرح منظومة الآداب وبما هو معروف في محله. المقصود أن إنشاد المنشد وحده لقصيدة بلحن لا بأس به، إذا كان وحده ينشد قصيدة، لكن ما يستعاض عنها أو تكون سماعا مقصودا، يعني يرقق القلوب بها وتكرر، يصبح ترقيق القلوب بمثل هذه القصائد التي تتكرر، هذه كلها من جنس سماع الصوفية وقد تفضي إليه. سماع المؤمن هو للقرآن، ولهذا تجد أن الذين انفتحوا على هذه الأشياء ما يستلذوا للقرآن، ومن استلذ للقرآن وأذن له وسمعه وتلاه أو حفظه أو قام به فإنه لا يأنس لتلك الأشياء، لأن الله جل وعلا قذف بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نعم. قصدك رياء يعني فيه رياء يعني قصدك فيه رياء؟ لا الرياء هذا بحسب النفس، هذا ما يقوم فيه، يعني مثلا قد أحسن قراءتي بالقرآن لأجل أن يقال قراءته جيدة، هذا رياء. وقد أحسن قراءتي بالقرآن وأتباكى أو أبكي لأجل أن يتأثر الثاني، هذا مشروع. اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، زينوا القرآن بأصواتكم، النية هي المدار. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يريد أن تكون قراءته أعظم تأثيرا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن إذا كان حدث للنبي عليه الصلاة والسلام خشوع وتعظيم وعبادة حين سماعه لأبي موسى فله هو أجره، أي فهو يريد هذا الأجر العظيم الذي حصل بسببه لأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام.